التسعة مثلا بعض الروايات معطلة على بعض الروايات من ناحية السند فيها كلام بس الكلام في المستحبات المطلوبات ما في داعي للتسلسل في السند. أنا عليه الصلاة والسلام قال توقوا الحجامة يوم الأربعاء والنور يعني ذات الشهر يوم الأربعاء أغلب الأشياء عندنا يوم الأربعاء مطلوبة أغلب الأشياء مطلوبة كفى الدواء في ذلك الشهر الحجامة أغلب الأشياء مطلوبة كأن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم جزاك الله خيرا. لا وما تبقى له فمع أنه عندنا روايات تبين أن أهل البيت يوم الأربعاء والحجامة جازوا الرواية هذه يقول دخلت لما شعر العقار صوفي يقول دخلت على ابي الحسن الاول عليه السلام اللي هو ابن ابي الحسن الاول لانه صابر صلى الله عليه وهو يحتجم يوم الاربعاء في الحج بارك الله فيكم سجن يعني الامام يقول دخلت الى الاستانة دخلت انا صوفي سجن شعر العقار صوفي دخلت على عفوا أبو عروة أبو شعب العقار صوفي يقول دخلت على الإمام في الحرس سيحتجم يوم الأربعاء الإمام قال لا تحتجم يوم الأربعاء شنو ولا تحتجم يوم الأربعاء فقلت له إن هذا اليوم يقول الناس إننا نحتجم فيه أقاموا البراء قال إنما يخاف ذلك على من إنما يخاف ذلك على من حملته أمه في حيضها طبعا الإمام الله يشير إلى شيء معين هنا ما أعلم من هذا الإجراء على أن هالمقطع هذا لأنه الإمام يقول لا تستجموا يوم الأربعاء توقعوا الحجامة يوم الأربعاء بعدين هو يحتجم يوم الأربعاء شلون؟ لإبانة أن هذا العمل يوم الأربعاء مطلوب مو حرام لما قال توقعوا مو حرام لأن البعض يقول كان حرام يقول أنه ما يجوز نحتجم ها؟ وبالتالي أي واحد يسوي كأننا ارتكب محرم الفقيرة لكن ما تسويها في الإسلام مو حرام ها؟ شوف بعض الروايات بين لنا احنا اللي نفهم من مجموعة الروايات أن الإمام يمكن أن يترك المستحب لكن ما لا يأتي المفروض بس الظاهر من الروايات أيضا أن المفروض المقصود به شنو كراهة الشيء الذي فيه حزابة أكو بعض الأعمال مكروهة فيها حزابة يعني غير مرغوبة من قبل الشارع المقدس ها؟ مثلا كقراءة المرأة القرآن إذا كانت حائضة مثلا أصلا بعض الأعمال وإن كان قد لا يصح هذا العمل هو مكروه زين لكن ما في حجازة من باب قلة الثواب كالإتيان بالصلاة بين صلاة الفجر وبين طلوع الشمس هذا مكروه واحد يصلي صلاة مستحبة من الأوقات مكروهة للصلاة لكن ها ثبت عن أهل البيت أنهم يصلوا في أوقات كثيرة لعل منها الأوقات غيرها ليس هذه الكرامة مو بمعنى الحجاب ومعنى قلة الثواب وبعض الأحيان الأئمة ما يصوموا مكروه يعني يضطروا للإتيان بعمل لإبانة أن ترى هذا مو حرام فإذا كان بهذا الفرق فارتفع الشرع ها؟ أنا لو حجبنا حتى فيه ترى مو لأنه قد يتصور الناس أنه حرام فلا بد من إظهار أنه مو حرام فلا بد من تسوي تسوي هو حتى يفهم أنه حرام لو فقط جاء لهم ثم بعضهم يعتقدوا الموضوع لا يسوي كذلك يوم الجمعة شوفوا مثلا عندنا روايات تقول أن يوم الجمعة آية ورواية قال لا تحتجبوا في يوم الجمعة مع الزواج لا تحتجبوا يوم طلق الإسلام لا تحتجبوا في يوم الجمعة مع الزواج فإن من احتجم مع الزواج في يوم الجمعة فأطاره شيء فلا يلومن إلا النساء رواية تقول ولا أفضل أن تقول وفي يوم الجمعة إذا لا تحتجم، لأن وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات. يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات. لكن أقول رواية بإلا تقول مثلا أن الرواية تقول رأيت أبا إبراهيم وأبا محمد بالرياح، يقول رأيت أبا إبراهيم إلا هو الإمام الكاظم، يقول رأيت أبا إبراهيم يحتجم يوم الجمعة، يقول لا تحتجم يوم الجمعة، يقول لا رأيته يحتجم يوم الجمعة، فقلت تحتجم يوم الجمعة، يقول الآية ما تحتجم يوم الجمعة، فقال أقرأ آية الكرسي فإذا أعاد الدم ليلا كان أو نهارا فقرأ آية الكرسي واحتجم، كان يعني سبع قراءات مع آية الكرسي، هذا واحد أحسن صوت. الشيء الثاني مو فقط لدفع القراءة، لدفع لأن لو صار أن الإمام لا يحتجم عند الزوال، الإمام لا يدرس أنه القراءة وقت الزوال، بس يحتجم وقت ثاني، يحتجم الصبح وقت العصر وقت الليل، في وقت الإفطار. فعلى كل حال يجوز الاحتجام. نعم في رواية عندنا تقول احتجم في أي وقت تجد لحظة القراءة. في الوارد أبدي لهذا بل أرجع ممكن عن أوقات الآن بالفائدة فوضعوا ملاحظة. نعم رواية عندنا تقول تحتجم، ها تحتجم في أي وقت بس تحقب. شوف الرواية، الرواية صحيحة تماما. أنا يا عبد الله قال تقرأ آية الكرسي واحتجم أي شيء وتصدق واقرض أي يوم شئت، عفوا اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت وتصدق واقرض أي يوم شئت، مع أن لو الأربعة ترى السفر مطلوب بس بعد الزواج يمكن، لأن إذا كان وقت الزواج وقت الزواج مشكلة مستعدة تلم وقت الزواج، لأن وقت الصلاة وقت الزواج مستجد. نعم في عندنا روايات تقول انه يوم الاربعاء مع انه يوم نحن مستمر يمكن ان تحتجم بالتقرا على الكرسي الاشكال، ويمكن ايضا طريق اخر اذا كان ذلك مخالفه لاهل الطيره اهل التشاؤم، اذا جاء واحد من المنجمين وقال لك لا تحتجم ترى اليوم انا في كذا حتى لو دفعت الصدقه حتى لو قرات على الكرسي، يستحب مخالفه هذا الانسان والاتيان بالحجام يوم الاربعاء. كسر رواية، شوفوا الرواية كسر واحدين رواية الشكيل قال وكتبت إليه مرة أخرى أسألهم عن الحجامة يوم الأربعاء لا يزور، فكتب عليه السلام من احتجم في يوم الأربعاء لا يزور خلافا على أهل الطيرة وقي من كل آفة وعوفي من كل آفة ولم تقدر محاجمه. بس كثير رأي ذولي المتشائمين لهم المنجمين، وهنا قال الأعدام الأفراط الرأسي من الرواية الأفراط للبين استحقاب يوم الاثنين يحتجم يوم الاثنين بعد العصر الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداءات اللي من البدن، والرواية تقول يوم الأحد ما كان عليكم لو أخرتموه إلى تحية الأحد فكان يكون فكان يكون عند الداء وما إلى ذلك. ويقول أنه الخميس من كان محتجما فليحتجم في يوم الخميس فإن عشية كل يوم على يعتبر الدم فرقا من الكيمر إلى آخر الوقت. أحسن الأوقات بعض الأوقات إلى أن أتوفر الله على محمد وعلى الطاهرين.